أول مثلين محركين في كلمة ندغم، لا كمثل صفف وذلل وكلل ولبب، ولا كجسس ولا كخصص أبي، ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه، فك بنقل فقبل. الإدغام معروف، وهو إدخال الحرف الأول في الثاني بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. لكن الإدغام له شروط أشار إليها ابن مالك وتبعه ابن عقيل، لكن ابن عقيل رحمه الله لم يفصح إن هذه شروط ولم يرقمها، إنما قال إذا تحرك المثلان في كلمة أدغم أولهما في ثانيهما. إذن الكلام الآن منصب على المثلين، أما الإدغام في المتقاربين مثل ودت فهذا لم يتعرض له النحويون، إنما يبحثون في الإدغام بين المثلين. في كلمة أدغم أولهما في ثانيهما إن لم يتصدر هذا الشرط الأول، ولم يكن ما فيه اسما على وزن فعل على وزن فعل هذا الثاني، أو على وزن فعل هذا الشرط الثالث، أو فعل هذا الشرط الرابع، أو فعل هذا الشرط الخامس، ولم يتصل أول المثلين بمدغم هذا الشرط السادس، ولم تكن حركة الثاني منهما عارضة هذا الشرط السابع، ولا ما هما فيه ملحقا بغيره هذا الشرط الثامن. ثمانية شروط. طيب، محترزات الشروط. قال فإن تصدر فلا إدغام، هذا محترز الأول. كددن، الددن هو اللعب واللهو، إذن هل فيه إدغام هنا؟ لا يمكن الإدغام لأن المثلين تصدر، ولا يمكن الإدغام مع التصدر، لأنه هل يمكن الآن أنك تدغم الداء الأولى في الثانية؟ هذا لا يمكن، ولو أردنا ندغم سنجلب همزة الوصل، وإذا جلبنا همزة الوصل سيتغير معنى الكلمة. لو قلنا مثلا إدن، إدن هذا ما يتغير المعنى. وكذا إن وجد واحد مما سبق ذكره، فالأول وإن لم يتصدر، هذا ما ذكره ابن مالك في الألفية، انتبهوا، أقول ما ذكره ابن مالك في الألفية، ولعل ابن مالك تركه لوضوحه، لأنه معروف أنه ما في إدغام في التصدر. طيب، قال وكذا إن وجد واحد مما سبق ذكره، فالأول كصفف ودرر، إذا ما في إدغام في صفف ولا درر، لأن هذا على وزن فعل، لأنك لو أدغمت لقلت صفاء، فيلتبس بالفعل المبني للمجهول، ولا لا؟ طيب، والصفف جمع صفة، والصفة هي الظلة مثل السقيفة، العرب تطلق على السقيفة صفة. كان في الزمن القديم بعض البيوت المتجاورة يضعون سقف بالشارع بينهم، ينتقل بعضهم إلى بعض، يعني بعض الشوارع في الزمن القديم إذا جيت في الشارع إذا جاء مسقوف، يعني يكون للبيتين يكون بينهم اتصال، ويكون أيضا ظل ومجلس للناس في حر الشمس اللي يروحون يأتون على أرجلهم، هذه تسمى صفة يعني ظلة، تسمى سقيفة، والثاني كذلل وجدد، يعني ما في إدغام أيضا، إذ لا يستقيم أن تقول ذل وجد. والذلل جمع ذلول وهو البعير اللي يسهل قياده، والجدد جمع جديد وهو ضد القديم، والثالث ككلل وليمم. الكلل جمع كلة وهي الستر ليستر به، واللمم جمع لمة وهي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، والرابع كطلل ولبب، لأنك لو قلت طلّ ولبّ التبس بالفعل المضاعف، والطلل ما تبقى من آثار الديار، واللبب موضع القلادة من العنق، والخامس كجسس جمع جاس. إذا ما يدغم في جسس، إذ لو قيل جسة لتوهم أنه مبني للمجهول، جمع جاس يقال جس الشيء إذا لمسه بيده، أو جس الخبر إذا فحصه وبحث عنه. والسادس إيش السادس؟ أي لم يتصل أول المثلين بمدغم، هذا هو جسس. أي ولهذا نحن ترقيمنا غير الآن، لأن ابن عقيل استبعد التصدر أو نسيته. نحن منين بدأنا نرقم بالنسبة لترقيمنا الأول؟ من رقم 2 بدينا نرقم. لا قصدي بالمبحث الأخير، ما بدينا إلا من رقم 2 اللي هو على وزن فعل. إذا معنى هذا ولم يتصل أول المثلين بمدغم، هناك السادس وهنا أخذنا على أنه الخامس، ظاهر. إذن يصير السادس هنا هو إيش؟ هو السابع هناك، ولم تكن حركة الثاني منهما عارضة. قال والسادس كخصص كخصص كخصص بي كخصص بي. الآن صحيح أن الحركة على الصاد، أن الصاد متحركة، فكان المفروض أننا ندغم، لأن وجد عندنا مثلان متحركان ولا لا؟ الصاد الأولى مضمومة والصاد الثانية مفتوحة، لكن ما في إدغام. ليش؟ قال لك لأن الفتحة اللي على الصاد عارضة، لأن الأصل أخصص أبي، لأن أخصص فعل ما أمر مبني على السكون، لكن نقلت حركة الهمزة اللي هي الفتحة إلى الصاد من أجل التقاء الساكنين، ولهذا يقرأ ولا كخصص بي كخصص كخصص بي كذا ولا لا؟ إذا لماذا حركت الصاد الثانية بالفتح؟ لأنها نقلت إليها حركة الهمزة، والسبب التقاء الساكنين، لأن همزة الوصل ساكنة والصاد ساكنة، إذا ما في إدغام. والسابع كهيلل. ليش؟ قالوا لأن هيلل ملحق بجعفر، فلو أدغمنا فات الإلحاق. هيلل أي أكثر من قول لا إله إلا الله ونحوه، ونحوه قردد ومهدد. قردد هو المكان الغليظ، ومهدد اسم امرأة. إذا ما في إدغام، لأن الكلمات الثلاث ملحقة بجعفر. قال فإن لم يكن شيء من ذلك، يعني توفرت الشروط، وجب الإدغام نحو رد وظن أي بخل ولب، والأصل ردد وظنن ولبب. وأنت تلاحظ الآن أن الكلمات الثلاث توفرت فيها جميع شروط السابقة. وأشار بقوله وشذ في ألل، وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل، إلى أنه قد جاء الفك في ألفاظ قياسها وجوب الإدغام، فجعل شاذا يحفظ ولا يقاس عليه. يعني الآن لاحظ ألل متوفر فيها الشروط، ها؟ فالمفروض الإدغام، أن يقال ألا، أن يقال ألا السقاء، لكن العرب أدغمت ولا فكت؟ فكت الإدغام، قالوا ألل السقاء إذا تغيرت رائحته ولححت عينه إذا التصقت بالرمص، إذا التصقت بالرمص، الرمص الوسخ الذي يجتمع في العين. طيب، ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو ما يجوز فيه الفك والإدغام، فقال وحي يفكك، وحي يفكك والدغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستتر. وحي يفكك والدغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستتر. أشار في هذا البيت إلى ما يجوز فيه الفك والإدغام، إلى ما يجوز فيه الإدغام والفك، وفهم منه أن ما ذكره قبل ذلك واجب، واجب الإدغام. فالمسألة الأولى مما يجوز فيه الفك والإدغام أشار إليه بقوله والمراد بحي ما كان المثلان فيه ياءين لازما تحريكهما، نحو حي وعي. معروف أن الياء الثانية يلزم تحريكه، لماذا؟ لأن هذا فعل ماض مبني على الفتح، إذن حركت بنا، إذن الياء الثانية يلزم تحريكها، لماذا؟ لأنه فعل ماض مبني على الفتح. يقول فيجوز الإدغام نحو حي وعي، فلو كانت حركة، يعني قصد، يعني يجوز الإدغام يعني ويجوز، ها؟ ويجوز الفك. إذن الإدغام هنا ليس بواجب، ولهذا بعض السبعة قرأ ليحيى من حي بالإدغام، وبعضهم قرأ بالفك ليحيى من حي على بينة، ظهر. إذن حي وحي وجهان جائزان، ظاهر. قال فلو كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب العامل لم يجز الإدغام اتفاقا، نحو لن يحيي. الآن عندك الياء الثانية عليها فتحة، عليها فتحة، منين جاءت الفتحة؟ دخل العامل اللي هو لن. طيب، الفعل المضارع المعتل بالياء بما يرفع؟ ايه، الان يحيي مو مضارع، يرفع الضمه مقدره. اذن هل فتحه الان اللي على الياء هي فتحه اصيله ولا عارضه بسبب دخول الناصب؟ عارضة ولا لا؟ سبب دخول الناصب. إذن هل يجوز الإدغام؟ قالك ما يجوز الإدغام، لأنه لو زال الناصب رجعت السكون، رجعت الضمة المقدرة اللي هي السكون في الأصل الآن، ها؟ لأن إذا قلت زيد يحيى في سكون الآن، لأن الضمة مقدرة. وعلى هذا يقول ابن عقيل أنه ما يجوز الإدغام هنا، لأن هل واحد من المثلين متحرك بحركة لازمة ولا حركة عارضة؟ حركة عارضة. وعرفنا لماذا عارضة؟ لأن تزول بزوال العامل. ولهذا في مثل قول الله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يجب الفك ولا يجوز الإدغام. هذا الموضع الأول مما يجوز فيه الفك والإدغام، وإليه أشار بقوله وحي يفكك والدغم دون حذر. يعني يجوز لك في حي الوجهان الفك والإدغام دون حذر، إشارة إلى أن كلا الوجهين لا بأس به.